Le premier livre qu'on va étudier, Inch'Allah Ta'ala, Kitab Lum'atul I'tiqad, c'est l'imam Al-Allama Ibn Qudam Al-Maqdisi, rahimahullah. Par Mounir Ibn Ahmad Al-Maghribi, Hafidhahullah Ta'ala. Cours numéro 6. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام العلامة موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي عليه رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والولد أو الأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذه مقدمة عليكم السلام لهذه الرسالة النافعة لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام ابن قدام المقدسي رحمه الله ونقرأها سيأتي شرح عليكم السلام سيأتي شرح الشيخ ابن عثيمين عليها قوله جل عن الأشباه أي تنزه أي تنزه عن الأشباه أي الله سبحانه وتعالى يا rien qui lui ressemble يا rien qui lui ressemble et personne n'est égal à Allah سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال عز وجل ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الأنداد c'est le pluriel de ند ça ressemble à مثل الله سبحانه وتعالى il est متنزه عن الأشبه il n'y a rien qui lui ressemble ليس كمثل شيء وعن الأنداد personne égal à الله سبحانه وتعالى قال وتنزه عن الصاحبة والأولاد كذلك الله سبحانه وتعالى تنزه il a pas de femme il a pas d'enfant ابدا لان الله سبحانه وتعالى سل غني لا يحتاج الى صاحبه ولا اولاد الله سبحانه وتعالى سي خالق الجميع celui qui a créé الانس والجن وجميع المخلوقات الله خالق كل شيء قال رحمه الله له الاسماء الحسنى والصفات العلى تقدم معنا الاسماء الحسنى والصفات العلى الأسماء الحسنى أي البالغة في الحسن غايته أي تتضمن صفات كاملة شكل on avait dit il englobe un attribut parfait الرحمن صفة الرحمة العزيز صفة العزة cette صفة est parfaite automatiquement le اسم il fait partie de الأسماء الحسنى tout ça avec des أدلة من الكتاب والسنة قال والصفات العلى أي الكاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى هذه من آيات الصفات إلا ستي ابن قدامة وستأتي معنا الرحمن على العرش استوى وفي expliquer en détail إن شاء الله إلا ستي un chapitre وكذلك صفة العلم قال أحاط بكل شيء علم الإحاطة أي من جميع الوجوه فالله سبحانه وتعالى محيط بمخلوقاته فيعلم ويرى ويسمع أحاط بكل شيء علم أي الله ستو يبقى une chose في السماوات والأرض une chose parmi les مخلوقات كالله لنيوغ عز وجل لا الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما فيعلم السر وأخفى الباطن والظاهر المتقدم والمتأخر فالله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء فلهذا في الآية قال وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. Que tu parles à haute voix ou tu laisses la chose dans ton cœur, Allah يعلمها. فهو محيط بكل شيء علما عز وجل. قال وقهر كل مخلوق عزة وحكمة ووسع كل شيء رحمة وعلما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. أما المخلوق الضعيف فهو لا يحيط يعني به علما أبدا. على شخص لا يعلم الغيب il y a beaucoup de choses qu'il ignore, qu'il oublie, qu'il ne comprend pas. قال موصوف أي الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. C'est ce qu'on avait vu, أن الأسماء والصفات توقيفية. فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه في كتابه العظيم. الله سبحانه وتعالى في القرآن إلى cité certains de ses attributs. إلى cité صفات الرحمة الرحمن على العرش استوى. إلى cité des noms مصدر تلقي هذا العلم. علم الأسماء والصفات كتاب الله والسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فلا نتجاوز ذلك. Celui qui dépasse cette règle chez الأسماء والصفات سان باب انحرف سان باب ضلال كلا وفاق والعياذ بالله. فنحن si on a دليل نثبت من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Si on n'a pas de دليل فلا نخوض في المسائل بلا علم إثباتا أو نفيا. Et tout ça, on l'a vu, nous, dans les qawa'id, « فَنَقْرَ الشَّرْحِ » وَهَذِهِ الْلُمْعَةُ لُمْعَةُ الْاِعْتِقَادِ لَهَا شُرُوحَاتْ كَثِيرَةً خَصَّةً مِنَ الْمُعَاصِرِينَ. هذه اللمعة ستعقيدة على plusieurs شروح. لكن, comme on avait expliqué, nous, on a choisi هذا الشرح لأنه il est سهل. سهل العبارة. تعلمون قوة شيخ ابن عثيمين في التدريس وفي التأليف. فهذا من أحسن الشروح وهناك شروحات أخرى. شرح شيخ صالح الفوزان شرح جميل. شرح شيخ صالح آل الشيخ حفظه الله شرح طيب. وكذلك الصوتيات كثيرة. الشيخ زيد المدخلي له شرح كذلك. كذلك من المهم هنا تحقيق المتن لأن ابن قدامة إلى ستة أحاديث دي آثار. نحن لا نسخقنا في الحقيقة التحقيق إلى خفيف إلى ضعيف. قال رحمه الله اللمعة تطلق في اللغة على معان منها البلغة من العيش. الآن شيخ ابن عثيمين يشرح العنوان لمعة الاعتقاد. فاللمعة نعم لها معاني كثيرة ومنها والمناسب هنا البلغة من العيش. البلغة أي ما يكفيك. فالبلغة c'est une chose suffisante, c'est des provisions suffisantes pour la personne. فالشيخ الإمام ابن قدامة رحمه الله il a appelé son livre اللمعة أي ça te suffit بإذن الله. C'est comme une provision pour toi suffisante dans le domaine de العقيدة. وصحيح الذي فهمها وأتقنها وفهم الأدلة فإن شاء الله تكفي les autres livres on va rajouter des autres أدلة des autres آثار من العلماء من الصحابة. أما أصل العقيدة إلا سيتي في هذا الكتاب. فلهذا سماه اللمعة لمعة الاعتقاد أي البلغة من العيش أي ما يكفي الإنسان. قال وهذا المعنى أنسب معنى لموضوع هذا الكتاب. صحيح هذا الكتاب الآن تكبخوا من العنوان سا مختصر سا ليفر بور لي ديبيتون. الإنسان في العلوم يتدرج. العلماء الأئمة مثل ابن قدامة إلي كابابل دو توسع إلي كابابل دو تدكخير عقيدة أهل السنة أو بليزيوغ فوليوم. الذي قرأ أو رأى المغني كتاب لابن قدامة هذا الإمام إلى علم واسع جدا فإلي با معصوم. فهو إلي كاباب دو وسع أكثر. لكن son but رحمه الله c'est de décrire une رسالة ça devient des bases pour le مسلم. فلهذا نحن commence par هذا الكتاب المهم. فسي تكمخي هذا الكتاب tout ce qui va venir après إن شاء الله c'est من بابه ça va être أسهل. قال سمعنا لمعة الاعتقاد هنا البلغة من الاعتقاد الصحيح المطابق لمذهب السلف رضوان الله عليهم، أي ما إن شاء الله يكفيك من المعتقد الصحيح. ولا شك أن من أنفع وأهم ما يتعلم المسلم هذه العقيدة، عقيدة السلف رضي الله عنهم. هذا important يا جماعة. Et on avait expliqué en détail, والله الحمد، dans la مقدمة qu'on avait fait l'importance de العقيدة. قال والاعتقاد الحكم الذهني الجازم، فإن تابق الواقع فصحيح وإلا ففاسد، هذا الاعتقاد. وبعض العلماء يقولون العقيدة، هذا الاصطلاح il est معروف il le traduit par la croyance بالعربية الحكم الذهني الجازم، أي لا شك فيه. هذه الآن المسائل التي سندرسها المؤمن المسلم لابد أن يكون على يقين، اعتقاد جازم، لا يجوز الشك في مسائل الغيب في أمور الاعتقاد. فلا croyance c'est quelque chose de sûr، t'as aucun doute، c'est une conviction، t'as aucun doute. قال فإن طبق الواقع فصحيح وإلا ففاسد. نعم، فالعقيدة كما قال الشيخ ابن عثيمين إذا كانت مبنية على أدلة الكتاب والسنة فصحيحة. سيست عقيدة لفوندي سور الكتاب سور السنة سور لكمبريانسيون دي السلف، فسين عقيدة صحيحة. سيسين عقيدة كخالف القرآن أو السنة أو منهج الصحابة، فسين عقيدة فاسدة. فالمعتقد قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا. فالعقيدة الصحيحة واحدة، عقيدة أهل السنة، عقيدة الأنبياء، عقيدة الصحابة. tout ce qui contredit cette aqida c'est من المعتقدات الباطلة، عقيدة الرافضة، عقيدة الأشاعرة، عقيدة اليهود، عقيدة النصارى، عقيدة المعطلة، tout ça c'est des croyances fausses باطلة، لأن contredit الكتاب والسنة. لهذا العلماء يقيد اللفظ بك صحيحة، يجيز المعتقد الصحيح أو يجيز العقيدة الصحيحة أو يجيز عقيدة أهل السنة، لأن une عقيدة peut être fausse si elle n'est pas fondée sur les preuves du Coran et de la Sunna. قال الشيخ ابن عثيمين ما تضمنته خطبة الكتاب. الآن الشيخ ابن عثيمين سيشرح الخطبة التي قرأناها، خطبة الإمام ابن قدامة رحمه الله. قال أولا البداءة بالبسملة اقتداء بكتاب الله العظيم واتباعا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. قال الإمام ابن قدامة بسم الله الرحمن الرحيم. La première chose que tu retires أنت de cette introduction qu'il a cité l'imam ibn Qudama, il a commencé par le basmala. بدأ بالبسملة، وهذه السنة، البداءة بالبسملة في الكتابة سنة. قد تكون واجبة مثل الطعام، سم الله كل بيمينك، فالبسملة قد تكون واجبة. مثلا celui qui veut manger واجب عليه دي بسم الله، أما في الكتابة سنة من السنن. قال ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم أي أفعل الشيء مستعينا ومتبركا بكل اسم من أسماء الله تعالى الموصوف بالرحمة الواسعة. وهذا كلام جميل. البسملة إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم قبل الكتابة، قبل الطعام، قبل الكلام المهم، فالسجد بسم الله الرحمن الرحيم أي أفعل الشيء مستعينا بالله. أولا كلمة استعانة، البسملة كلمة استعانة، الباء هنا بسم الله أي باء الاستعانة كما تقدم معنا كثيرا. فلا بيرسون كي دي بسم الله avant de faire un acte أي يدمون دلادة الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم أي يستعين بالله. بس هذا يفهمون أهمية الكلمة، أهمية هذه الكلمة، أن الإنسان يستعين بالله. فمثلا المؤلف إذا بدأ في الكتابة فيستعين بالله، لأنه ما يدري هل سيكمل، هل سيوفق، هل سيصيب هل سيخطئ هل سيعيش هل سيموت فلا بيرسون يستعين بالله بسم الله الرحمن الرحيم عقيدة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعين العبد سي الله يدسد يدكخت كمثلا تغيبغا با فينير سوليف تلو فينير با ولو تفلي أسباب كتب لهذا الإنسان يستعين بالله سعقيدة أن الموفق من وفقه الله وسورة الفاتحة معلومة عند الجميع إياك نعبد وإياك نستعين فذكر العبادة ثم ذكر الاستعانة وتفهم من الآية أن لا تستطيع أن تعبد الله سبحانه وتعالى كما أمرك إلا إذا أعانك تسكتكم من الآية إياك نعبد ثم جئتم وتدي إياك نستعين لأن ست أدغاتشون كالله تأغدوني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون tu ne pourras pas l'adorer إلا si te facilite c'est une عقيدة c'est une عقيدة la personne il se repose pas sur ses causes ou sur sa force ou sur son intelligence ou j'ai compris ou là la personne il fait des efforts لكن sa عقيدة c'est que c'est Allah qui facilite فكم من أذكياء كم من أذكياء مثلا ينقطع عن طلب العلم كم لأن الله سبحانه وتعالى ما وفقه كم من الناس إلى حفظ ضعيف إلى compréhension faible tu le trouves avec les années الحمد لله ça devient داعي من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى الله وفقه فلابد المسلم يمشي مع هذا المعتقد يمشي مع هذا المعتقد أن الله سبحانه وتعالى يعين من يشاء فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى هذا بسم الله الرحمن الرحيم أي أستعين بالله على هذا الأمر قال أي أفعل الشيء مستعينا ومتبركا بكل اسم من أسماء الله تعالى الموصوف بالرحمة الواسعة نعم بسم الله لفظ الجلالة ثم ذكر الرحمن الرحيم أي الله سبحانه وتعالى موصوف بالرحمة الله سي الرحمن سي الرحيم تسمى يفاق ديتاي إن شاء الله قال ومعنى الله المألوف أي المعبود حبا وتعظيما وتألها وشوقا تقدم معنا هذا في دروس التوحيد لا إله إلا الله أي لا معبود حقا أو بحق إلا الله عز وجل معنى لفظ الجلالة الله أي المألوه قال أي المعبود فالله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة دتطلنو الله سبحانه وتعالى تكمبخو أولا سانون دالله سانون parmi les noms d'Allah بل سالاسم الأعظم et tu comprends أن ce nom il veut dire أن celui qui mérite l'adoration seul c'est Allah c'est lui le ma'bud bihaq on avait dit chaque nom il renferme un attribut parfait هنا الألوهية أي الله سبحانه وتعالى هو المستحق أن يعبد وحده قال والرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم الموصل رحمته من شاء من خلقه فالفرق بين الرحمن والرحيم أن الأول باعتبار كون الرحمة وصفا له والثاني باعتبارها فعلا له يوصلها من شاء من خلقه إذا فهمت ما تقدم من القواعد si tu comprends ce qu'on a vu comme قواعد au début du livre بإذن الله tu comprendras facilement هذه المسألة أولا الرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله اسم الرحمن يتضمن صفة الرحمة واسم الرحيم يتضمن صفة الرحمة quand ils sont séparés إذا تفرق أي ذكر مثلا الرحمن في نص كقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى هناك ما في فرق مع الرحيم يتضمن صفة الرحمة الذاتية فعلية إذا ذكر اسم الرحيم كذلك seul dans un nas فكذلك سأنقلب الرحمن وهو الغفور الرحيم الآن المسألة أن الشيخ ابن تيمية ذكر فائدة إذا اجتمع اسم الرحمن واسم الرحيم في نص. مثلا البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. الآن الله سبحانه وتعالى ذكر اسم الرحمن واسم الرحيم، ففي هذا الحال الرحمن له معنى والرحيم له معنى. فعند من يذكر معنى الرحمن ومعنى الرحيم إذا اجتمعا في نص، si les deux ils sont cités dans le même texte, c'est-à-dire un verset du Coran ou un hadith du prophète عليه الصلاة والسلام, ils ont un sens différent. فعند من dès que tu nous dis l'awwal, tu nous cites le nom. Alors, non, c'est pas, tu parles de Ar-Rahman. Cheikh Ibn Taymiyyah, ma dhakara hada. On a lu, nous, le kalam Cheikh Ibn Taymiyyah. Nu'id, isma. Qala, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Al-Wasi'a. Wal-Rahim, Al-Muwassil Rahmatahu man sha'a min khalqih. Fal-Farq بين الرحمن والرحيم أن الأول أي الرحمن باعتبار كون الرحمن وصفا له، هذا الرحمن لد كلاهما يتضمن صفة الرحمة، لكن الرحمن باعتبار وصفا له. قال والرحيم، قال والثاني باعتبارها فعلا له. الرحيم صفة الرحمة لكن باعتبار الفعل، فما الفرق؟ الآن إذا فهمت عبارة شيخ ابن عثيمين اتفضل الفرق. الرحمن صفة متعدي والرحيم صفة متعدي. ما معنى هذا غير متعدي ومتعدي؟ غير متعدي لا أفاء فيه، متعدي في أفاء تدل على الفعل. يقول شيخ الإسلام شيخ العثيمين الثاني يعتبرها فعلا له. لا بس لا بس، من يضيف إلى هذا؟ تفضل، ما اسمك أخي؟ ما اسمك؟ عدنان، تفضل عدنان. ها؟ صفة الرحمة. نعم، فهنا الرحمن والرحيم. أحسنت. إذا اجتمع في نص فالرحمن أي صفة الرحمة كما يعبر عنها العلماء الذاتية، أي وصفا له لم يزل ولا يزال متصف بالرحمة. الرحيم متضمن لصفة الرحمة أي فعلية، أي الله يرحم، الله يرحم من شاء من خلقه، يرحم المؤمن ويرحم غير المؤمن. لكن لا شك أن رحمة المؤمن يعني أفضل. فالآن إذا ذكر الرحمن والرحيم في نص فأنت تستفيد أن الرحمن متضمن لصفة الرحمة أي وصفا له صفة ذاتية، والرحيم أي يتضمن صفة الرحمة أي الفعلية، أي الله سبحانه وتعالى يرحم، هنا فعل يرحم من شاء. هذا إذا اجتمع في نص. أما إذا انفرد مثلا اسم الرحمن يتضمن صفة الرحمة وصفا ذاتية والفعل، مثلا الرحمن على العرش استوى، فالله من أسمائه الرحمن موصوف بالرحمة وصفا له وفعلا. فالفائدة هنا vous devez bien comprendre si les deux ils sont cités dans un texte. Qui c'est qu'un autre مثال غير الرحمن والرحيم وفي غير الأسماء والصفات حتى نفهم، لأن هذه قاعدة في اللغة. بعض الأسماء في لغة العرب إذا اجتمعت في نص تتفرق في المعنى، وإذا تفرقت تجتمع في المعنى. إذا اجتمعت تفرقت، وإذا تفرقت اجتمعت. من يذكر مثالا؟ أحسنت. الإسلام والإيمان من هذا الباب. الإسلام الإيمان ça a deux sens quand c'est dans le même texte. مثال الإسلام والإيمان في نفس النص مثل ماذا؟ عندما من يذكر دليلا مذكور فيه الإسلام والإيمان حتى ننظر هل القاعدة هذه صحيحة. حديث جبريل وهو حديث عمر ابن الخطاب أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم أجاب الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. ثم قال جبريل عليه السلام ما الإيمان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الحديث. فالآن الإيمان والإسلام صدر من تكست، فالإسلام لن معنى والإيمان لن معنى. ما معنى الإسلام في حديث جبريل؟ ما معنى الإسلام؟ الأعمال الظاهرة، أركان الإسلام، الشهادة والصلاة والصيام والحج والزكاة. ما معنى الإيمان؟ رياض في حديث جبريل. ما معنى الإيمان؟ نعم الأعمال الباطل، الإيمان بالله والملائكة. فتشوفوا بيك ينجف في غنصة الإيمان الإسلام، الإسلام الأمور الظاهرة الشهادة والصلاة والإيمان الباطنة. الآن إذا تفرق مثلا ذكر في لفظ الإسلام فقط، كيف كان دليل؟ من عنده دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام نص مذكور فيه الإسلام فقط؟ عند من؟ أحسنت، إن الدين عند الله الإسلام. ما معنى الإسلام في هذا النص الآن؟ أحسنت، يشمل الجميع لأنه مذكور وحده. فلا شك أن الدين عند الله الإسلام، الشهادة والصلاة والزكاة والحج والصيام، كذلك أركان الإيمان من باب أولى، من باب أولى يؤمن بالله والملائكة. هذه القاعدة المذكورة هنا من هذا الباب، المسكين والفقير وكثير من الأمثلة، البر والتقوى، هذه القاعدة مهمة في اللغة، إذا فهمتها تعينك في كثير من المسائل. على كل حال نحن نقوم الآن أن الرحمن الرحيم quand ils sont cités les deux dans un même texte ils ont deux sens, ils ont des sens différents. الرحمن pour l'attribut de الرحمة صفة ذاتية، الرحيم l'attribut de الرحمة صفة فعلية. هذا مفهوم. قال ثانيا الثناء على الله بالحمد، قول ابن قدامة الحمد لله المحمود بكل لسان. قال والحمد ذكر أوصاف المحمود الكاملة وأفعاله الحميدة مع المحبة له والتعظيم، هذا الحمد. إذا قال لك شخص احمد الله أي تذكر الله سبحانه وتعالى، تذكر أوصافه المحمودة الحميدة مع محبة وتعظيم، هذا هو الحمد. الحمد لله رب العالمين أي الموصوف بصفة الكمال، لأن هناك صورة مثلا شخص يحمد شيء لكن بغير محبة وبغير تعظيم، هذا ليس بحمد، هذا مدح. الفرق بين الحمد والمدح هذا أن الحمد c'est que tu cites les attributs d'Allah سبحانه وتعالى parfait avec محبة avec amour تام et تعظيم. تعظيم tu glorifies Allah سبحانه وتعالى، tu sais que c'est le كبير c'est الأعلى. هناك مثلا المنافق يحمد الله سبحانه وتعالى ظاهرا لكن بغير محبة وبغير تعظيم، سان كافر منافق، هذا حقه سبب الحمد أبدا. كذلك مثلا شيخ ابن عثيمين يذكر أمثلة في هذا، مثلا بعض الشعراء يمدحون بعض الملوك، مثلا يكتب قصيدة ويمدح فيها مالك من الملوك، فيذكر أن المالك أن نعم الملك فلان له كذا كذا كذا من أوصاف، وهو في نفسه يبغضه، هذا ليس بحمد. صاريف سا دي بويت مثلا يكتب بويزي pour complimenter un roi et il le déteste، لكن المقصود من هذا الشاعر يريد شيء من المال أو يريد تقرب من الملك، يريد متاع من متاع الدنيا. أما في حق الله سبحانه وتعالى الحمد ذكر الأوصاف، ذكر أوصاف المحمود الكاملة هذا أولا. الأوصاف التي ستذكرها في حق الله سبحانه وتعالى لا بد أن تكون كاملة كما تقدم في القواعد، وأفعاله الحميدة مع المحبة له والتعظيم، فتحبه وتعظمه لأنه ربك سبحانه وتعالى. فهذا هو الحمد. تشد les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala parfait avec amour et ta'zim. قال ثالثا أن الله محمود بكل لسان ومعبود بكل مكان، أي مستحق وجائز أن يحمد بكل لغة. الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، حتى لو واحد حمد الله سبحانه وتعالى بغير لغة العرب، مثلا أخ لا يحسن اللغة العربية، فالله سبحانه وتعالى يعلم ويفهم. قال ويعبد بكل بقعة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهذا في جميع الأماكن والأزمان. وهذا هو التوحيد، توحيد العبادة، توحيد الألوهية، تقدم معنا في دراسة كتب التوحيد. قال رابعا سعة علم الله بكونه لا يخلو من علمه مكان، وكمال قدرته وإحاطته حيث لا يلهيه أمر عن أمر، لا يلهيه أمر عن أمر. هذا صمود أن الله سبحانه وتعالى متصف بالكمال. أولا لا يخلو من علمه مكان، أي يعلم كل شيء. Tu peux pas dire qu'il y a un moment ou un endroit Allah ne connaissait pas une chose. أعوذ بالله. هذا c'est du نقص، c'est du كفر. فالله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء في جميع الأمكنة، في جميع الأزمنة، السر والظاهر، المخفي الظاهر، المتقدم المتأخر، الله يعلم كل شيء. قال وكمال قدرته، نعم هو على كل شيء قدير. الله il est capable de tout. Il y a pas une chose que Allah سبحانه وتعالى il est incapable. أبدا. Il est على كل شيء قدير. Ça englobe tout. Il est capable de tout عز وجل. قال وإحاطته حيث لا يلهيه أمر عن أمر. نعم. فالله سبحانه وتعالى il y a pas une chose. مثلا s'il l'a fait il va être préoccupé par une autre. أبدا. خذ مثلا صفة السمع، الله سبحانه وتعالى يسمع كل شيء. فلو تكلم مثلا رجل في دمات، وواحد في صنعاء، وواحد في أوروبا، وواحد، فالله سبحانه وتعالى يسمع الجميع ولا يشغله هذا عن هذا، صفة كمال. وفي هذه المسائل قلنا ونكرر أن الإنسان لا يظن أن الله سبحانه وتعالى يمثل المخلوقات، لأن شخص من المخلوقات مثلا إذا تكلم مع واحد يسمع، إذا تكلم اثنين أو ثلاث خلاص ما يفهم، واحد من هنا واحد من هنا قد لا يفهم، أو واحد من بعيد ما سيسمع. أما في حق الله تعقيدة سيكي لي كاباب دو تو. الآن en ce moment combien d'êtres humains ils parlent dans la planète, combien, des milliers, des millions, des milliards. Allah subhanahu wa ta'ala, chacun d'entre eux, il les entend. Et il sait ce qu'il pense. Jamais. Enfin, c'est fait quand même. Amma la personne, si il compare Allah subhanahu wa ta'ala sa créature fi hadha al-bab ou fi ghayri, khalas, il va commencer à avoir des doutes. Il va dire, mais comment? Le fait que tu dises comment, c'est une bid'a. Matalan, là où yatasa'al, akh, yaqul kayf, yasma' fulan wa fulan wa fulan. Hadha su'al bid'a. T'as pas le droit kayf. الاستواء معلوم والكيف مجهول، فتؤمن بهذا والكيفية لله، ما تعلم. الله يسمع الجميع. قال خامسا عظمته وكبرياؤه وترفعه عن كل شبيه وند مماثل لكمال صفاته من جميع الوجوه. هذا الذي ذكرناه، هذا أصل من أصول معتقد أهل السنة، أنك تعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا يمثل ولا يشبه، لا يشبه المخلوقات أبدا. ما الدليل على هذا الأصل العظيم؟ ليس كمثله شيء. كذلك دليل آخر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. دليل آخر، نعم ولله المثل الأعلى. أوضح الدليل آخر، أحسنت، ولم يكن له كفوا أحد. هذا وستأتي إن شاء الله هذه الأدلة. هذا أصل عظيم فيه في العقيدة الذي وفقه الله سبحانه وتعالى للفهم والعمل بهذا الأصل سيسهل عليه جميع ما سيأتي في الصفات. لأن ذكرنا أن أصل الضلال وأصل تخبط كثير من الناس في علم الصفات أنهم خالفوا هذا الأصل. الله سبحانه وتعالى متصف باليد يفهم مباشرة يد المخلوق، إما يفوض المعنى، إما يعطلها، إما يحرفها، إحدى ثلاث فينحرف. أما السني السلفي فهو إذا قرأ أو سمع نصا في الصفات مباشرة يؤمن أن الله ليس كمثل شيء. فالله سبحانه وتعالى متصف باليد، نعم ليس كمثل شيء، ليست كيد المخلوق. صفات المخلوقين نفسها تختلف، يد الهرة ليست كيد الإبل، وجه الكلب ليس كوجه الهر أو الإبل أو الأسد. فبين المخلوقات هناك تفاوت وفرق، فما بالك برب المخلوقات عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاستعقيدة يا جماعة الامبورتون سيتا كونقينت، هذا tout ce qui va venir c'est simple, تؤمن تنتين دليل et tu fais pas ressembler أبدا. comme on a expliqué الآن أن les créatures entre elles ont de صفات le même nom. مثلا on a dit le chat il a une face, le chien il a une face. Est-ce que c'est la même? Abadan. Hada il a un museau plus long, hada il a des yeux kada, hada il a des poils kada, c'est pas le même. On prend la force, le même nom, la même sifa. Al-Quwa, Al-Quwa. Tu prends Quwat al-Namla, laissat ka Quwat al-Asad. Abadan. Fama baluk bil Qawi, Azza wa Jal. Ma baluk, laissa ka mitlihi shay. Falahu Quwa mutlaqa. فلا تشبه يعني صفة المخلوقين. فهذا أصل عظيم من أعظم أصول أهل السنة في علم الصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال رحمه الله: تنزهه وتقدسه عن كل زوجة وولد، وذلك لكمال غناه. نعم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى صاحبة إلى ولد، نعوذ بالله. هذه عقيدة اليهود والنصارى. اليهود قالوا أن عزيرا ابن الله، والنصارى قالوا أن عيسى ابن الله. أما المؤمن أبدا يعتقد أن الله هو الغني والجميع مخلوقاته، الجميع مخلوقاته. عيسى من مخلوقات الله، عزير من مخلوقات الله. شوف على ضلال، نسبوا لله سبحانه وتعالى الولد. قال السابعا: تمام إرادته وسلطانه بنفوذ قضائه في جميع العباد، فلا يمنعه قوة ملك ولا كثرة عدد ومال. شيخ ابن عثيمين يشرح ما ذكره الإمام ابن قدامة من الصفة. قال الإمام ابن قدامة: ونفذ حكمه في جميع العباد. نعم، فالله سبحانه وتعالى si veut rendre malade un roi il devient malade, si veut appauvrir un riche il devient pauvre, si veut enrichir un pauvre il devient riche. وهكذا la personne qui a beaucoup d'enfants ou qui a عند الله سبحانه وتعالى الله il fait ce qu'il veut, il élève qui veut, il rabaisse qui veut. فلا يمنعه قوة فلان أو عنده مال أو أولاد أبدا. هذه من صفة المشركين الجاهلين. قالوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون أنهم كثرة الأولاد وكثرة الأموال، فالله سبحانه وتعالى ما سيعذبهم. هذا نعوذ بالله عقيدة فاسدة. من يذكر الآية في هذا الشأن في هذه المسألة؟ من يذكرها؟ أحسنت. ما أغنى عنه ماله وما كسب. الله سبحانه وتعالى عذب أبا لهب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، لا زوجة ولا ولد ولا قبيلة ولا أحد. تستفيد من هذا أن الإنسان يخاف من الله، ما سينفعك الأموال والأولاد أبدا. من عظمة صفات الله فوق ما يتصور بحيث لا يستطيع العقول له تمثيلا ولا تتوهم القلوب له صورة، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، هذا في الكيفية. La personne, il essaie pas de savoir comment sont les صفات d'Allah, comment il est Allah. أبدا أبدا. Quoi que tu t'imagineras, Allah il est au-dessus de cette imagination. فالإنسان يعظم الله ويعبده. أما هذه الأمور الكيفية كيف لماذا فما لها حاجة في الصفات، بل فتح باب ضلال. لا بيرسوني سيغارا. قال تاسعا اختصاص الله بالأسماء الحسنى والصفات العلى، تقدم قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى، تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر. الأصل الأسماء الحسنى كلها لله أو لله، فقال عز وجل ولله الأسماء الحسنى، تقديم الجار والمجرور دوست آية وفي غيرها يفيد الحصر. وصفات العلا واضح، ولله المثل الأعلى نفس الشيء. قال العاشر استواء الله على عرشه وهو علوه واستقراره عليه على الوجه اللائق به، هذا سيأتي معنا في باب الاستواء. هذه مسائل on les laisse يعني on les en détail في الكتاب. هاي مسألة الاستواء، الله il est au-dessus de son trône. قال الحادي عشر عموم ملكه للسماوات والأرض وما بينه وما تحت الثرى. الثاني عشر سعة علمه وقوة قهره وحكمه، وأن الخلق لا يحيطون به علما لقصور إدراكهم عما يستحق الرب العظيم من صفات الكمال والعظمة. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.